نسختي تمام. اوكي، هذه هاي نسختي. اوكي جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل. نحن في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، الثالث اليوم والعشرين الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1429 للهجرة، ونحن نقرأ في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي رحمه الله، قراءة على شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. وإياكم جميعا. ونقول بسم الله. فصل: استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمتي أم معبد. ومر نعم ما نعم خلصنا الفصل. عفوا نعم عفوا. طيب، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمتي أم خيمتي معبد، خيمتي نعم بخيمتي أم معبد. نعم فقال عندها فقال عندها ورأيت أو ورأت ورأت في آيات نبوته في الشام، من ورأت في آياته آيات نبوته من آياته ورأت من آيات نبوته في الشام، وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. الحمد لله، هذا تتم لما كان قد سبق، وهو خروجه صلى الله عليه وسلم واختباؤه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الغار، غار ثور. فلما هدأ الرصد والطلب خرج وأدركه كما قلنا سراقة بن مالك بن جعشم سيد بني مدلج، وكان ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم معه حينما صاخت قوائم فرسه، فقال: قد علمت إن ذلك بدعوتكما. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مخذلا عنهما: قد كفيتكما ما هنا، قد كفيتكم ما هنالك. وفي هذه الطريق مر صلى الله عليه وسلم بخيمتي أم معبد، وهي امرأة كبيرة، مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقه هو وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وصلها في وقت القيلولة قبل الظهر، لأن القيلولة عند الأولين قبل الظهر يتغدون ويرتاحون، في وقت الحر قبيل الظهر هذا هو وقت القيلولة. فأراح عندها صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، أراح عندها صلى الله عليه وسلم، وكانت سنة مجدبة، وهذه أيضا من دلائل نبوته، ويذكرها أئمة يرحمك الله أئمة السنة والحديث في الدلائل، لأنها تظهر بها معجزة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات حسية ومعجزات معنوية، فمن هذه المعجزات الحسية والدلائل على نبوته الحسية هذه القصة خيمة أم معبد أو خيمتي أم معبد. وقال الحافظ وغيره خيمتي أم معبد، لأن هذا الذي جاء في الشعر مدونا في السيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم نزل عندها في هذه السنة الشهباء المجدبة، وكانت لها شاة مربوطة عجفاء هزيلة لا شيء فيها، فسألاها فقالت: ما بها من شيء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وقام إليها فمسح عليها ومسح ضرعها، فجادت كأجود ما تكون الشاة بالحليب، فملأ الإناء فشرب صلى الله عليه وسلم وأشرب أبا بكر وشربت أم معبد، ثم ملأ الإناء وتركه لها صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: وما ندري أين وجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعنا هاتفا يصيح: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، وأفلح من أمسى رفيق محمد. فعرفوا أنه صلى الله عليه وسلم أيضا توجه إلى المدينة. فالشاهد هذه المعزة أو هذه الشاة وهذا الأمر الذي جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم معها يدل على أنه رسول من عند الله حقا صلوات الله وسلامه عليه. ومن أيضا الدلائل على نبوته قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لا أعرف حجرا كان بمكة كان يسلم عليه قبل البعثة. حجر كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فهذا من دلائل نبوته الحسية المشاهدة المسموعة. ومن دلائل نبوته انشقاق القمر حينما تعنتت قريش فقالوا: هات أرنا آية نراها بأنك رسول الله حقا. فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف. وهذا أمر مشهور متواتر يقول فيه علماء الإسلام: كل من نظر في هذا الحديث وتتبع طرقه قطع يقينا بأنه قد حصل، فهو متواتر. والله جل وعلا يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد قل لقريش يحتفلون الليلة، أو قال غدا الليلة. فكانت ليلة 14، معنى يحتفلون يعني يجتمعون، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: احشدوا يعني اجمعوا. فاحتفلوا اجتمعوا، فلما اجتمعوا أشار صلى الله عليه وسلم لهم إلى القمر وإذا به يطلع عليهم فلقتين، كل فلقة على جبل. وجاء في بعض الطرق حتى رؤي جبل حراء، غار حراء بينهما بين الفلقتين. وجاء في طريق آخر أنه رؤي فلقة على أبي قبيس وفلقة على المروة، ها هنا فلقة وها هنا فلقة. ماذا قالوا؟ قالوا: سحرنا محمد، سحر أعيننا محمد. فقال بعضهم: والله لو كان سحرا لما قدر أن يسحر الناس جميعا، يعني يسحر واحد اثنين، الخلف كلها تراه. طيب إذا كنتم أنتم يا أهل مكة الآن في آخرون رأوه فلقتين، هل سحرهم أيضا محمد؟ ولكن هذا هو حال من لم يرد الله له الهداية. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ثم بعده إيش؟ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الآيات من الأنباء ما فيه مزدجر. ولكن قال الله جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما آمنوا. ومقدار ما كان منشقا فيه هذا القمر يقولون من مقداره من الليل كمقدار ما بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا مقدار ما كان منشقا فيه، لأن هذا الوقت كله ليل، قد غربت الشمس لا تستطيع تضبطه بمقدار في السابق، فضبطوه بمقدار ما يعرف من النهار. قالوا إن مدة انشقاقه كان بمقدار من العصر إلى غروب الشمس، هذا مقدار بقاء القمر منشقا. بل ذكر بعض من توسع في الروايات أن أهل الهند قد رأوا في تلك الحقبة تلك المدة، فكيف يكون سحرة قريشا؟ فكذبهم الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هذه بعض الدلائل الحسية التي رآها كثير من الناس وجمع من الناس، ونبع الماء بين أصابعه في إناء يسير شرب 1000 وقرابة 500 رجل من إماء يسير جدا في هذا الموقع في هذا الجمع في يوم بيعة الرضوان. فهذه كلها من الدلائل الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي دلائل حسية انقضت معه صلى الله عليه وسلم، وبقيت المعجزة الخالدة التي لا تنقضي إلى قيام الساعة، وهي هذا القرآن الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنه ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا فإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالشاهد خيمة أم معبد هنا وشاتها أشبه ما تكون بقصتي مع حليمة السعدية، إذ كانت في سنة شهباء وأتانها ضعيفة وناقتها شارف مسنة لا در فيها ولا رعي موجود، لا رعي ترعى منه دوابها، ومع هذا تعود دوابها حفل وتعود دواب غيرها وهي خمص البطون لا در في ضروعها ولا في أخلافها. فهذا من الآيات التي كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم توطئة لمبعثه، وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم قطعا لألسنة المعاندين. ولكن قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذا السماع نفاه الله عنهم، وهو سماع الانتفاع الذي حصل لأبي بكر وأقام وأثبت سماع قيام الحجة. قال الله جل وعلا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا حالهم، لعلكم تغلبون. لكن لما سمعوا وأراد الله أن يقطع حجتهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، وتقدم معنا في حال أبي جهل، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فدل هذا على أنهم سمعوا سماع الفهم والعقل ولا لا؟ قامت عليهم الحجة، سماع الفهم والعقل قام، لكن سماع الانتفاع الذي حصل لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي ولخديجة لم يكن في قلوبهم، وهو الذي قال الله: إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا، يعني سماع الانتفاع فهم مسلمون. هذا نفاه الله عنهم في قوله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. في الآية الأخرى: بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا السماع سماع الانتفاع منفي عنهم، أما سماع قيام الحجة فهذا الذي أثبته الله. فأنت حينما تقيم الحجة مكلف بإقامة الحجة لا بأن ينتفع بها، يسمع سماع الفهم. نعم، هذا الذي قال الله فيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. سماع الكلام الذي يفهم معناه، وهو الذي قال الله فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فالتبين يكون بعد الفهم، إذا فهم تبين، لكن هل يوفق أو لا يوفق هذا بيد الله تبارك وتعالى. فالحاصل هنا لم يستفد هؤلاء المشركون مما رأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والدلائل المعنوية التي جاء بها والحسية. فالمعنوية هي القرآن، والحسية هذه المعجزات التي طلبوها ورأوها منه صلى الله عليه وسلم. وقد طلبوا منه عليه الصلاة والسلام في تعنتهم في آخر الأيام بمكة قبل أن يهاجر، طلبوا منه أن يحول لهم أبا قبيس ذهبا، قالوا: ما نؤمن حتى تحول ذهب، نحن نؤمن. فجاءه جبريل، هم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أحزنه، فجاءه جبريل فقال له: يا محمد، إن شئت إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت فعلت، فإن لم يؤمنوا أعذبهم، وإن شئت استأنيت به. قال: بل أستأني به صلى الله عليه وسلم. فرضي بأن يصبر على ما يناله من الأذى مع علمهم بصدقه وتكذيبهم له رحمة بهم، لأن مثل هذه الآيات ينزل بهم ما نزل كما قال جبريل بالأمم السابقة. قالوا: أخرج لنا الناقة، أخرج لهم الناقة. طيب إذا ما في، تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فالشاهد قال: يأتيهم الجبل ذهب، لكن إذا لم يؤمنوا الأمم السابقة أو تستأني بهم أنت مخير. فقال: لا، بل أستأني بهم. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته وصبره على قومه وقد بلغ الأذى بهم، منه صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغ لأحد. نعم. وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياها، فكانوا كل إياهم. وقصده إياهم نعم. فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول نعم. على رأس 13 الحرة، الحرة الغربية، الجنوبية الغربية التي هي الآن في جهة قباء. هذه الحرة هي جهة قباء، في الطريق الذي يسلك معه السالك من المسجد النبوي طالعا إلى قباء، يسميه اليوم الناس قباء الطالع. فهذا كان حرة لا تمشي فيه السيارات ولا تمشي فيه الدواب، لأنه يقطع الأخفاف ويكسر الحوافر، فكانت المدينة لا يدخل عليها إلا من جهة الشمال، هذا المدخل الواسع الذي جعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم خندقا في حرب الخندق، غزوة الخندق. أما كطريق تجوزه الناس عموما بدوابها وأمتعتها والجيوش، فهذا كان ما يكون أن يأتي من قبل هذه الحرام، لأنها متعبة لا يمشي عليها الخلق. فكان فيها ممرات صغيرة، فالشاهد أن هذا الطريق طريق الحرة الجنوبية الغربية التي تأتي جنوب غرب قباء فتنتهي إلى عصبة، محل عصبة، عصبة الآن غرب قباء، وهذا معروف منذ القدم، عصبة ديار بني عمرو بن عوف، ويعرف إلى الآن بعصبة، وهو في كتب الحديث في سنن أبي داود وغيرها أول ما نزل المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا في هذا الموضع بعصبة. فهذه إذا جئتم إلى مسجد قباء ورأيتم على يمينكم الساحة التي يخرج الباب مزروعة نخل، الساحة الغربية على الباب الغربي على الشارع وأمامها النافورة، الحي الغربي هذا يسمى حي عصبة، فهو قديم بهذا الاسم قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال يعرف به إلى الآن. نعم. فكانوا يخرجون ينتظرونه. نعم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوم ماذا؟ يوم الاثنين، فيضاف إلى ما سبق، المولد كان يوم الاثنين، والمبعث كان يوم، وخروجه من مكة كان يوم الاثنين، وقدومه المدينة كان يوم الاثنين، ووفاته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين. صح ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. خروجه بعث يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين، ونبئ وبعث في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وخرج من مكة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، هذه أربعة، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. صح ذلك في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا يوم ولد فيه وبعث فيه وخرج من مكة مهاجرا فيه ووصل المدينة فيه وتوفي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في المسند. نعم. توفي يوم الاثنين. نعم. ودفن ليلة يوم الأربعاء. نعم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله يعني عليه وسلم. فمن يقولون الاحتفال بيوم الاثنين لأنه يوم مولده أيضا وهو يوم بعثته، وإيش رأيكم في يوم وفاته؟ نحزن، نحن نحزن على انقطاع الوحي، ولكن الله جل وعلا جعل لكل أجل كتاب، فقد أكمل الله به الدين وأتم الرسالة، وقد قال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت الآية. فالشاهد إذا كان هؤلاء يحتفلون بيوم الاثنين ليش ما يحزنون في يوم الاثنين؟ فإنه يوم توفي فيه، وهذا الحديث صحيح ولا لا؟ فحينئذ يشبهون الروافض، نعم، مع حسينياتهم يوم عاشوراء. فيعني هذا محال، وما من صاحب بدعة وهوى إلا ويجعل الله لأهل السنة عليه ألف دليل، إذا كان معه هو دليل يحتج به على بدعته أو شبهة من دليل. فلله الحمد، لله سبحانه وتعالى عند كل بدعة من يكيدها من أئمة الإسلام ويذهبها ويقضي عليها، فلله الحمد سبحانه وتعالى على ما يتفضل به على عباده وأوليائه. نعم. وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى أو نعم. الضحى. الضحى. نعم. وكان قد خرج الأنصار يومئذ فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، يعني وصل وقت الرمضاء شدة الحرارة. نعم. فكان أول من بصر من بصر من بصره أو بصره بصر به، فلما فكان أول من بصر به رجل من اليهود. نعم. وكان على سطح قطمه فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، نعم، هذا جدكم. نعم، جدتهم، جدكم جدة الأنصار، قيلة نسبهم إلى قيلة، جدتهم جدة الأنصار. نعم. فقال يا بني قيلة، أضافهم إلى أمهم، هذا جدكم الذي تنتظرون. جدتهم قيلة وجدهم يعني حظهم. وانظر إلى الكبر من أول لحظة، من أول لحظة قال هذا الذي تنتظرون جدكم، مع أنهم كانوا يستفتحون به عليهم، يقولون يأتي ويظهر ونؤمن به. فلما جاء أول واحد رآه من اليهود قال هذه المقالة، بدأ الكبر من أول لحظة، هذا جدكم الذي تنتظرون. والحق أنهم هم الذين كانوا يظهرون به ويفخرون به على الأوس الخضرج، ولا لا؟ كما تقدم معنا. لكن الله جل وعلا يختص برحمته من يشاء. جدكم يعني حظكم وفخركم الذي تنتظرونه أنتم. نعم، هم لا ينتظرونه. نعم. نعم. فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. نعم. فخرج الأنصار في سلاحهم فتلقوه وحيوه بتحية النور. نعم. ونزل رسول النبوة. وحيوه بتحية النبوة. نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. نعم. على كلثوم بن الهدم. إذن هذا فيه رد على من يقول في الأبيات المشهورة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فنزوله كان من أين؟ عليهم، نزل عليهم من الجنوب، من القبلة، من جهة قباء صلى الله عليه وسلم. نزوله كان على المدينة من ناحية القبلة، من الجنوب، يعني بعد أن حولت القبلة. الآن نتحدث عن هذا على ما استقر عليه الشرع، فالقبلة هي جنوب المدينة، وهو قدم من جنوب المدينة، والقادم من مكة يقدم من جنوب المدينة. فنزل بقباء، وقباء جنوب المدينة ولا لا؟ وثنيات الوداع في شمال المدينة، وبالضبط موقعها الآن. تعرفون نفق المناخة؟ إذا جئتم من المسجد النبوي تريدون الذهاب إلى الجامعة الإسلامية على طريق سلطانة، ما فيه نفق؟ تدخلون منه، يصير في الأعلى على يساركم جبل سلع، وفي الأسفل أنت خارج من مواقف المسجد النبوي إلى الشمال تأتي من النفق هذا، ثم تأتي في طلعة. الطلعة هذه كان هناك الجبل أكمة الثنية، هذه الطلعة أول ما تخرج من نفق المناخة يأخذ يمين تطلع إلى الأعلى، ويمين ثاني يخرج إلى الشهداء أحد، ومباشرة إلى الأمام طول للشمال، هذا الشمال الغربي قليلا، هذا يذهب إلى الجامعة الإسلامية، يعرفونه شارع سلطانة. فأول ما يرتفع بك الطريق قبل أن تصل إلى الإشارة، هذا المرتفع هو ثنية الوداع. فهذا دليل على أن هذه الأبيات ما قيلت في الهجرة، وإنما قيلت في عوده صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إنما قيلت في مقدمه من غزوة تبوك، بعدما رجع من غزوة تبوك، بعدما رجع من غزوة تبوك. فإن المكان بعيد والشقة قوية وشديدة، نعم، والعدو كان كثير، وخافوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم فرحوا بمقدمه وقالوا ما قالوا، فتلقوه على أنقاب المدينة في الثنية، ثنية الوداع. فطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا إنما قيل في غزوة تبوك، بدلالة ذكر الموقع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الأحاديث الصحيحة وفي السيرة النبوية، لما جاء مهاجرا إنما جاء من قباء، وثنية الوداع عكس قباء تماما، فقباء في الجنوب وثنية الوداع في الشمال. فهذا واضح من الدلائل الحسية على أن هذه الأبيات لم تقل في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مهاجرا، وإنما قيلت في استقباله صلى الله عليه وسلم حينما عاد من غزوة تبوك، حينما عاد من غزوة تبوك وفرح بعوده الصحابة رضي الله عنهم لما ذكرنا، فالسفر طويل والشقة بعيدة والعدو كثير والوقت حار، وقد خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن المرأة نذرت إن سلم الله سبحانه وتعالى رسوله وعاد سالما لتضربن على رأسه بالدف، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفت بنذرها. وهذا الوفاء بالنذر إنما هو كما يقول ابن القيم رحمه الله بخلاف من لم يفقه يقول في هذا، إنما هو فرح بمقدمه سالما، لا لأجل الدف الضرب عليه بالطبل، لا، وإنما فرح بمقدمه، فلما كان متعلقا بشيء محبوب وطاعة في القلوب وهي محبة سلامته صلى الله عليه وسلم من عدوه أباحه صلى الله عليه وسلم لها في هذا وفاء بنذرها. نعم. أما لو قال إنسان أنا لو حصل لي كذا أضرب الدف، نقول له لا، فلا تشكر بهذا. أما ذاك فكان مقصد المرأة منه الفرح بمقدمه صلى الله عليه وسلم سالما. يقول ابن القيم وأي نعمة أعظم من هذه النعمة أو مثل هذه النعمة؟ فكان نذر طاعة وهو أصل سلامته صلى الله عليه وسلم، فأصل النذر هنا إيش؟ طاعة، وهو الفرح بقدومه صلى الله عليه وسلم سليما أو سالما من أعدائه. تكلم عليه ابن القيم بكلام لطيف وجميل في الزاد، من شاء أن يرجع إليه فليرجع إليه. الشاهد قوله فنزل بقباء، فهذا يدل على أن طلع البدر علينا كما قلنا ليس في جنوب المدينة وإنما هو في شمالها. نعم نعم، يعني هي مشهورة في السياق، مشهورة ومعروفة في السياق، لكن كونها في الجنوب تذكر في الهجرة هذا غير صحيح، كونها قيلت في هجرة النبي هذا لا يصح. نعم نعم، أي هي مشهورة أقول لك في السياق، لكن كونها قيلت في الهجرة هذا أضعف وأضعف. نعم، بالدلالة المتن السند وبدلالة المتن، فإننا نقول من ثنيات الوداع، وثنيات الوداع كما قلنا. نعم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا، هذا ما هو للمرأة، الكلام فيه هنا على هذه النعمة التي حصلت، أما الاستدلال به فإحنا ما نستدل به، وعندنا ما هو أصرح منه، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، هذا قاله للنساء، بل لما بلغ صلى الله عليه وسلم أن بعضهن قال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قلتم فلولا طاعة الرحمن ما كنا بواديكم. نعم نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن هدم ابن الهدم نعم. وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أشهر كلثوم بن الهدم، الأول هو الأشهر في الكتب السير. نعم. وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لم يره بعد، فكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه، فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان من الذين تحققوه في هذا حينما قدم عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه أن تكلم فيهم وخطب صلى الله عليه وسلم، كان من أوائل من تحققوه من اليهود عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الحبر. نعم رضي الله تعالى عنه، إذ أول ما قال رضي الله تعالى عنه قال رأيته وقد اجتمعوا عليه، فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب، يعرفه في كتابه، عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما سمعت أن قال أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، وهذا حديث صحيح. فالشاهد عبد الله بن سلام أول من تحقق من يهود من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أوائل من تحقق صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفه بوجهه وعرفه زيادة في كلامه صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام لا يصدر إلا من مشكات النبوة، وهذه الشهادة من رجل يعرف الوحي بين يديه التوراة، ويعرف وصفه فيها ويعرف كلام الله. فالتوراة بين أيديهم، ويفرق بين كلام البشر وبين كلام الله تبارك وتعالى، وبين الوحي الذي يأتي من الله تبارك وتعالى فيتكلم به صاحبه. فهذا الكلام لا يمكن أن يقوله بشر عادي، وإنما يقوله رسول موحى إليه، فكان من العلامات التي استدل بها على صدقه صلى الله عليه وسلم. وآمن بعد ذلك حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فلم يأخذ منها، ثم قدم عليه بعد ذلك بهدية فأكل منها وأكل أصحابه، عرف أنه نبي حقا فأسلم. ثم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فلا تخبرهم واسألهم قبل أن تعلمهم عني. فلما جاء دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا، فقال: ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا، في الألفاظ بعض الألفاظ عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال: ما تقولون لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فطلع من خلف الخباء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وكذابنا وابن كذابنا. فضحك فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت؟ بهت في لحظة، من خير وابن خير إلى شر وابن شر، ومن حبر وابن حبر إلى كذاب. فهذا عندهم نفسية اليهود، نفسية خبيثة معقدة، من مع أنبيائهم من موسى عليه الصلاة والسلام، لا تزال أرجلهم من غرق اليم لم تجف بعد، وهم يخالفون وهم يتعنتون. فابن كثير رحمه الله ما يذكرهم في التفسير إلا ويقول: عليهم لعائن الله. ما يكاد يمر بذكرهم في التفسير إلا ويقول: وقالت اليهود عليهم لعائن الله، قالت اليهود والنصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هذا لو يأتي اليوم يقول: هذا ما يصلح في الحوار. إيش هذا الحوار؟ الحوار إن كان لأجل أن نعلمهم بما عندنا من الدين الحق، نعم، وإن كان لأجل أن نتنازل ونقرهم على ما هم عليه وأن ديانتهم يصح التدين بها ونتعايش معهم بمعنى أنهم على حق ودينهم سماوي حق يصح التعبد به، فهذا والله الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يجوز أن يقال ولا يسكت عنه، بل يجب أن يقال هذا باطل. نعم، أما أن نحاورهم نقول عندنا الحق وأنتم على ضلال، نعم، عاد اعرف رسالتكم نسخت. الله سبحانه وتعالى يذكر النصارى ما يذكرهم إلا بالكفر في صفحة كاملة من سورة المائدة، يبين كفرهم في 4 آيات خلف بعض. وتأتي تقول: إخواننا اليهود والنصارى، قطع الله الأخوة بيننا وبينهم. الله جل وعلا يقول في كتابه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهؤلاء لا تابوا من شركهم وكفرهم، ولا أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا آمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكونون إخواننا؟ نعم، أما كنا إذا كنا معهم في بلد من بلاد المسلمين نتعايش معهم بمعنى لا نعتدي عليهم، نعم هذا مطلوب. فلا يجوز الظلم في دين الإسلام، لهم حقوقهم ما داموا قائمين بها على وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاعتداء عليهم. ومن أعظم ما حفظ لهم الإسلام، حفظ لهم دماءهم وأعراضهم وأموالهم، فجعل الاعتداء على الذمي سبب من الطرد رحمة الله تبارك وتعالى، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. فهذا أي دين يكفل لهم مثل هذا؟ ما يوجد. هم لا يعاملوننا بعشر عشر معشار هذا الذي نعاملهم نحن به ديانة في كتابنا، فهم في ديننا لا يخافون ظلما ولا هضما. لكن انظر إلى المسلمين عندهم، انظر إلى ظلمهم لهم، انظر إلى احتلالهم في بيت المقدس، انظر ماذا يعاملون فيه أهل الإسلام. ما يتركون طريقا يؤذون به الإسلام إلا وفعلوا هؤلاء اليهود، والنصارى كذلك. انظر ماذا يفعلون في بلدانهم بالمسلمين، خصوصا بعد أحداث سبتمبر هذه، فانظر ماذا عملوا في المسلمين وماذا يقولون في نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يفعلون ويفعلون. فيعني يقول يتعايش معهم. هؤلاء في بلدان المسلمين لهم حقوق كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، لا يجوز الاعتداء عليها ولو ظلموا المسلمين في بلدانهم هم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا العدل. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا استعمل المعصية فأنت لا تجازي بالمعصية، لأنك أنت لا تجوز لك معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أمرنا بأن نعدل معهم. يذكر ابن القيم رحمه الله في إحكام أهل الذمة أن عمر لما قدم الشام رأى شيخا كبيرا يهوديا طاعنا في السن، فسأل عنه فقالوا: هذا لا يعطي الجزية، طاعن في السن ما يكدح، ما يستطيع يشتغل حتى يؤدي الجزية. قال: وقبل كنتم تأخذون منه؟ قالوا: نعم. وقد عجز فلا يؤدي الآن. قال: ما أنصفناه، إن نحن أخذنا منه في قوته وتركناه في ضعفه. ثم أمر أن يعطى عطاء. فأين يجدون مثل هذا؟ ما يجدونه في أي دين من الأديان. ولكن انظر إلى معاملتهم. فإذا المعاملة إذا كانوا في بلد من بلاد المسلمين، معاملتهم قد بينتها شريعتنا المطهرة، ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التوضيح. فنحن نعاملهم المعاملة التي تجب لهم، لا يخافون عندنا ظلما ولا هضما. أما أن نقر بأن دينهم يجوز التعبد به وندعى إلى أن نتعايش معهم يعني في دينهم، هذا لا يجوز. فإن دينهم قد نسخه الله سبحانه وتعالى ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك في الحديث الصحيح في مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، من أصحاب النار، يموت على الكفر. فمن أدرك هذا النبي وأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلى يومنا هذا ولم يؤمن به فهو من أصحاب النار. نقول ذلك بملء أفواهنا ولا نتردد ولا نستحي ولا نخاف إلا الله تبارك وتعالى، فهم كفار. والتعبد بديانتهم لمن لم يسلم ليس معنى هذا أن نقر لهم التعبد، لكن من لم يسلم منهم نقره على دينه ونعامله معاملة أهل الكتاب التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن معاملتنا لأهل الكتاب باب، وكوننا نقر أنه يصح التعبد بشريعتهم أو أنها باقية صالحة لا تلزمهم نبوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ما هم عليه ونحن على ما نحن عليه، وكأن الله أباح وأبقى التعبد باليهودية والنصرانية وغيرها بعد بعثة النبي، هذا كفر وضلال لا يقوله إلا من طمس الله على بصره وبصيرته. فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاسة القلوب. نعم. فصل: استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما، وأسس حينئذ مسجده مسجد قباء. نعم. ثم ركب بأمر الله تعالى له، فأدركته الجمعة في بني سالب بن عوف. وقيل أكثر من ذلك، قيل أكثر من 14، ولكن اختار الحافظ هذا لأنه هو المشهور، وأكثر السير تذكره وتقدمه بعضها، تقدم هذا. نعم. فقام 14 يوما وقيل غير ذلك. ففي هذه المدة أسس مسجد قباء. نعم. فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا. رانونا، وادي الرانونا معروف إلى الآن في بني سالم بن عوف، معروف إلى الآن الوادي معروف، لكن موقع الصلاة هذا الذي يحتاج إلى التحديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان، وادي الرانونا معروف إلى الآن، وهو القادم من جنوب غرب المدينة من الحرة، فيلتقي مع وادي بطحان يلتقي مع وادي بطحان، ينزل وهو الآن في جنوب الحي المعروف بالمدينة النبوية، معروف بحي البحر. فهذا هذه المنطقة سميت بحي البحر كما سألت الكبار من أهل المدينة وعامة المدينة يعرفون هذا. السبب فيه أن الأمطار تأتي وتجتمع ويمر عليه هذا الفرع الصغير من الحرة، وادي الرانونة صغير يأتي من الحرة ليس ببعيد، ويجتمع في هذا المكان فيصبح مثل البحيرة فسموه بحرا. فالحي سمي إلى الآن بحي البحر. وأنا سكنت فيه قديما وكان أكثره مزارع والقليل منه في الناحية الغربية مبني، والآن قد صار أكثره بناء ولا يوجد إلا مزرعة أو مزرعتين فيه فقط. فهذا الآن منطقة وادي الرانونا، هذه جنوب الحي حي البحر، بينه وبين قباء عند منطقة كلية التربية للبنات. أول ما تنزل من مسجد قباء تقطع الإشارة وأنت نازل تريد المسجد النبوي، يأتي على يمينك مسجد صغير يسمونه مسجد الجمعة، يزعمون أن هذا هو المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم به. أما الوادي فهو في المنطقة هذه، منطقة الوادي فهي هنا الرانونا معروف، وهو ديار بني سالم بن عوف، وقباء محل بني عمرو بن عوف. نعم. ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. نعم. فلم تزل ناقته سائرة به. نعم. هذا في المدينة داخل المدينة، لما وفد صلى الله عليه وسلم على المدينة. نعم. كل واحد أو كل أهل بيت يريدونه ينزل عندهم أو قريبا منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم دعوها، يعني الناقة، كل واحد يأخذ بخطام ناقته، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: دعوها فإنها مأمورة، يعني هذه الناقة ستقف في محلها الذي يأمرها الله تبارك وتعالى به. نعم. فلم تزل ناقته سائرة به لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم. نعم. بعدما خرج من الصلاة وذهب إلى المدينة متجها إلى داخل المدينة، كانت الديار الأوس والخزرج على الطريق. نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. نعم. فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت. نعم. ولم ينزل عنها، يعني المسجد اليوم الحالي. نعم. ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول. نعم. فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار، وهم أخواله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو أيوب الأنصاري. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فسبق إلى ذلك، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم معه في بيته، حيث طلب بعد هذا فقال المرء مع رحله. وأبو أيوب عرف كيف يمسك، أخذ الرحل مباشرة، أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والمرء يتبع رحله. فلما نزل عليه الصلاة والسلام كل واحد يريد ينزل عنده في بيته يحظى بهذا الشرف، لكن أبا أيوب كانت الدعوة منه بالفعل لا بالقول، فهم لا يزالون يتكلمون وهو قد سبق، فأخذ الرحل سريعا ودخل به منزله، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. فنزل في دار أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. نعم. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد. نعم. وكان مربدا ليتيمين. نعم. المربد هو الذي يجمع فيه التمر، المربد هو الذي يجمع فيه التمر. نعم. مثل الجرين للحبوب للحنطة وللذرة، هذا المربد يجمع فيه التمر ليجف. نعم. وبناه مسجدا. نعم. فهو مسجده الآن وبني، وكانت فيه يعني نخيل خربة بالية، وكانت فيه أيضا قبور قديمة لا وجود لشيء فيها، وإنما كانت يعني قبور قديمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبالمكان فنظف، ثم نبشت هذه القبور اليسيرة فما وجد منها فنظف المكان، فوهبه اليتيمان للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يقبله واشتراه بثمن، اشتراه صلى الله عليه وسلم بثمن ودفع لليتيمين وبنى فيه مسجده صلى الله عليه وسلم، وبنى على جواره حجره من الناحية الشرقية إلى الشمال. هذا المسجد النبوي القديم اللي هو المبنى قديما، والباقي منه الآن التركي. نعم، البناء التركي هنا الناحية الغربية التي فيها ما يعني باب السلام، وهنا الناحية الشرقية التي فيها الحجرة، حجرة عائشة. فهذا المسجد وهذه الحجر انتظمت هكذا إلى الشمال، من الشرق إلى الشمال في الناحية الشرقية التي تخرج منها على البقيع. فهذا هو جدار المسجد الشرقي، وكانت هنا الحجر، وأولها حجرة عائشة، وكان بجوارها حجر نسائه صلى الله عليه وسلم، وحجرة فاطمة أيضا، بيت فاطمة كان هنا لما زوجها صلى الله عليه وسلم. فكان إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد ثم بفاطمة رضي الله عنها فيسلم عليها، ثم يدخل على أهله صلى الله عليه وسلم. نعم، عرفتم مواقع الحجر الآن؟ هذا موقعها من الناحية الشرقية مع حجرة عائشة منتظمة إلى الشمال. فبعد ذلك لما وسع المسجد في عهد عمر وفي عهد عثمان رضي الله عنه، في عهد بني أمية، في عهد عمر بن عبد العزيز كان واليا على المدينة الوليد، أمر بهذه الحجر وهدمت في عهد عمر بن عبد العزيز حينما كان واليا على المدينة رحمه الله. نعم. وبني لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر إلى جانبه. نعم، إلى جانب المسجد من ناحية الشمالية الشرقية. نعم. وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده. نعم. وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أمانته صلى الله عليه وسلم وحفظه للأمانة، مع أنها لأعدائه الذين آذوه ونالوا منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قال هؤلاء عادوا الله ورسوله وقد أمكن منهم، فهذه غنيمة لله ورسوله، كما يقول بعض السفهاء اليوم فيفعلون ما يفعلون في ممتلكات الكفار إذا كانوا بين المسلمين، ويقولون قد أمكن الله منهم وهؤلاء أهل حرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا خلف علي رضي الله تعالى عنه على هذه الأمانات وعلى هذه الودائع، مع أن هؤلاء القوم أعداء ومحاربون له صلى الله عليه وسلم، ولكنه حفظ لهم ما استأمنوه عليه، فترك عليا حتى يؤدي هذه الودائع إلى أصحابها وإلى أهلها. فكان هذا مثالا عمليا منه صلى الله عليه وسلم أن الناس وإن ظلموه فهو لا يتعامل معهم بردود الفعل، وإنما يتعامل صلى الله عليه وسلم معهم بالوحي وبالأخلاق الشريفة والآداب النبيلة. فكم لحقه من هؤلاء ومع ذلك حفظ لهم أماناتهم وحفظ لهم ودائعهم، وما حمله أذيتهم له على أن يخون ودائعهم وأماناتهم صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتخلق بهذه الأخلاق الشريفة الكريمة النبيلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم. وكفر عامتهم، وكانوا ثلاث قبائل. نعم. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. نعم. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. نعم. فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام وفكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام. نعم. نعم. إرثا مقدما على القرابة. نعم. وفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة إذ ذاك رفقا بفقراء المهاجرين، كذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. يعني في أول الهجرة، معنى هذا أن الزكاة فرضت في أول الهجرة وفيها خلاف طويل، ولذلك أشار إليه الحافظ. نعم. وقد قال بعض الحفاظ عن علماء الحديث إنه من وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان، يعني لم يعرف بالتحديد، كثر الخلاف في فرض الزكاة لم يعرف بالتحديد متى كان. أما زكاة الفطر فلا شك كانت في السنة الثانية من الهجرة، سنة بدر. بدر كانت في الثانية ولا لا من الهجرة؟ نعم، في أول رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، وكانت رمضاناته التي صام صلى الله عليه وسلم كلها في الصيف، ما أدركه رمضان في الشتاء، كلها صيفا. الرمضانات التي صامها صلى الله عليه وسلم كلها في الصيف، ما صام رمضان منها في الشتاء، ما وافقه رمضان في الشتاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، أول رمضان منها كان في سنة غزوة بدر وهو السنة الثانية، فإذا كم صام؟ 9 رمضانات. الأولى ما فيها صيام، وإنما كان فيها عاشوراء، ثم لما فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر، ففي هذه السنة في أول رمضان صام صلى الله عليه وسلم فرضت زكاة الفطر، هذا معلوم لأن زكاة الفطر متعلقة بالصيام فعرفت. أما الزكاة عموما فهذا محل خلاف طويل بين العلماء متى كان بالتحديد، ولذلك فأشار إليه الحافظ هنا رحمه الله بقوله قال بعض حفاظ الحديث أعياني متى فرضت الزكاة، متى فرضت الزكاة، فهذا محل خلاف بين العلماء. الشاهد هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أمورا، الأول كتابته صلى الله عليه وسلم للمعاهدة مع اليهود، وهذا أمر مهم حتى يأمن شرهم، فهم قوم بهت وقوم مكر وخداع، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لا تزال الدعوة ضعيفة، لا تزال في ضعف، فاحتاج إلى أن يوادع هؤلاء حتى يأمن جانبهم، لأنهم عدو ملاصق، والعدو الملاصق ليس كالعدو البعيد، العدو البعيد إذا تحرك إليك يصل وقد استعددت له في الغالب يأتيك خبره، أما العدو الملاصق فهذا معك دائما وأبدا يكيدك وأنت لا تدري، والفرصة مهيئة له إن أراد أن ينقض عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته عليه الصلاة والسلام وادع يهود وكتب معهم بذلك كتابا، فالمسلمون إذا ضعفوا لا بأس، لا بأس أن يوادعوا عدوهم وأن يكاتبوه، لكن لا إلى أبد حتى يقوض ويزل عنهم الضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب يهود وأجرى بينهم وبين المسلمين هذه الموادعة نقضتها يهود، نقضتها يهود وهو كان فيما بعد، لكنه كان محتاجا إليها حتى يقبل على المسلمين في هذا المجتمع الناشئ الجديد على أهل الإسلام والجديد على أهل يثرب على طيبة، فيحتاج للبناء وهو في هذا الوقت يحتاج إلى الأمان، فهؤلاء المحيطون به مع علمه بمكرهم رأى أن يوادعهم حتى يأمن جانبهم، هذا أولا. ثانيا إن حصل منهم ما حصل والله ناصر رسوله عليهم فيكون بسببهم هم لا بسببه هو، فالحجة له وللمسلمين عليهم، وهذا من تمام العقل حينما أنت تكف شرك عن العدو وتطلب الموادعة وتكتب الموادعة بينك وبينه، ولكنه بعد ذلك ينقض فالعقلاء يعذرونك إن قمت عليه وأدبته وأعانك الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا قطع للحجة عند كل من أراد أن ينال من أهل الإسلام شيئا أو أن يتكلم فيهم. ثم إنه في هذه الفترة يأمن الإنسان ويتجه إلى أعماله المحتاج إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وادع يهودا لما يعرفه من مكرهم وبهتهم وكذبهم وغدرهم، وهو يعلم أنهم هذه الصفات كلها موجودة فيهم، ولكن حتى يعذر بعد ذلك إن نزل بهم أمر الله تبارك وتعالى. فكان هذه الموادعة في غاية الحكمة في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، إذ اتجه إلى تعليم أصحابه وإلى ترتيب أمور دولته في هذه المدينة النبوية التي استقبله أهلها وبايعوه على أن ينصروه مما ينصرون فيه أجورهم ونساءهم وأموالهم وأنفسهم رضي الله تعالى عنهم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين وعلى الأنصار ثناء عاطرا في سورة الحشر يعرفه كل مسلم ولله الحمد. فهؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلذلك لما طعن من طعن في عثمان رضي الله تعالى عنه قال له عبد الله بن عمر تعالى أو بن عباس، ورد عن ابن عمر ورد عن ابن عباس، قال له ابن عمر تعالى إن الله يقول للفقراء المهاجرين فهل أنت من هؤلاء؟ قال لا. قال الله يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. عثمان من هؤلاء من المهاجرين، أنت منهم؟ قال لا. قال وقال عن أهل هذه الدار يعني الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهل أنت من هؤلاء؟ قال لا. قال وقال في من جاء بعد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهل أنت من هؤلاء؟ قال أرجو. قال لا والله لست منهم. فلا أنت من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من يترحم عليهم. هذه صفات المؤمنين جميعا، مهاجرين وأنصار وأتباع لهم، ليسوا بصحابة لكن أتباع لهم إلى يوم القيامة. فأنت لست منهم ما دمت تقع في عثمان، ما دمت تقع في عثمان. وجاء هذا أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد صح ذلك كله عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد هذا حال المؤمنين من المهاجرين والأنصار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن حال يهود بهذه الموادعة، لأنهم كان منهم من هو في جنوب غرب المدينة جنوب قباء، ومنهم من هو في جنوبها وجنوبها الشرقي، ومنهم من هو في شرقها، فبنو قينقاع ثم بنو قريظة ثم بنو النضير ثم بنو النضير. فبنو قينقاع جهة الآن حتى يعرفه الإخوة هكذا هذا مسجد قباء، بنو قينقاع في هذه الناحية ثم يمتدون، ثم يأتي بعد ذلك بنو قريظة في الجنوب وقليلا إلى الجنوب الشرقي جهة مستشفى المدينة الوطني الآن ديار قريظة، ثم يأتي بعد ذلك بنو النضير جهة النخيل مع مستشفى المدينة الوطني الذي يقولون فيه مسجد الفضيخ وقد أزيل ولا يأتي إليه إلا الرافضة، فنسأل الله إزالة معالم البدع جميعا. فهذا حال يهود هكذا، فهم في هذه الناحية يحيطون بالمدينة من هذا الجانب ومن هذا الجانب. فوادعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل بعد ذلك إلى البناء الداخلي، فآخى بين المهاجرين والأنصار أخوة إيمانية، وإذا حصلت الأخوة حصلت الألفة والمحبة، قام المجتمع يقوم التكاتف المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فآخى بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة إيمانية صلوات الله وسلامه عليه يتوارثون بها في أول الإسلام قبل أن تنسخ هذه المؤاخاة والإرث بها. فوصلوا إلى درجة من القوة في وقت وجيز، وقامت طيبة وظهر أمرها في جزيرة العرب في وقت وجيز. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على نقض هؤلاء اليهود إن يسر الله سبحانه وتعالى لنا، ونسأله التيسير والتمتيع لنا ولكم في الصحة والعافية. نعم. فصل فرض الجهاد. نعم. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة نعم بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر. رمته العرب. رمته. أو رمته العرب. نعم. رمته العرب قاطبة. رمتهم. رمتهم رمت. العرب. رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة. يعني عادوهم جميعا. لما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة. نعم. وكانوا قد بايعوه على النصرة. ومنعه من كل عدو له. الأسود والأحمر. الأسود الأحابيش والأحمر الروم. نعم. وتعرضوا لهم من كل جانب. نعم. يعني الأعداء كانت عموم جزيرة العرب. والمدينة في جزيرة العرب والأعداء محيطون بهم من كل ناحية. وقد تكفلوا بنصره صلى الله عليه وسلم. وكان النصرة له إذا قصد. هذا في البيعة كما تقدم. إذا قصد. يعني إذا جيء إليه وقصد من عدو في المدينة ينصرونه. كما سيأتي معنا في بدر. نعم. وكان الله سبحانه وتعالى قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج. نعم. وهي مكية في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة. هذا الإذن. هذا إذن. ويأتي الفرق. وفرق بين الإذن وبين الفرض. الإذن شيء. والفرض شيء آخر. أنا أذنت لك. بعد قليل يقول لا أوجبت عليك. يعني أذنت لك. نعم. تجلس تستمع. بعد ذلك يقول أذن أو أوجبت عليك تجلس تستمع. فالإذن شيء والوجوب شيء آخر. فالإذن كان في سورة الحج وهي بمكة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا إذن من الله سبحانه وتعالى لهم. إذا قتلوا قاتلوا لكنهم ضعفاء فما قاتلوا. فالضعيف ينبغي له ألا يودي بنفسه إلى التهلكة. الضعيف ينبغي له ألا يودي بنفسه إلى التهلكة وينتظر حتى يقوى. فإذا قوي فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. نعم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صارت له الآن شوكة وصارت له منعة وصار له قوة. معه أصحاب حوله وعندهم سلاح ولهم بلد يحميهم. إذ صار المجتمع مجتمع إسلام في المدينة. إلا يهود ويهود لا عبرة به. وإن كادوا المسلمين لكن عامة الأنصار كلهم دخلوا في الإسلام. فالشاهد كان له في هذا الوقت شوكة وعبد. فحينئذ كتب الله سبحانه وتعالى الجهاد. كتب الله جل وعلا هنا الجهاد لأن المسلمين الآن في قوة يستطيعون القيام به. أما هناك في ضعف أذن لهم. فإذا أراد الإنسان أن يقاتل جاز له لأنه مأذون له. نعم. يا أخوانا أولادنا المفروض أن يكونوا معنا ما يسووا نصجر علينا. هذه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفترض أنهم أولى أن يسمعون. اللهم صل وسلم. نعم. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد كتب الله عليهم الجهاد كما قال تعالى في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. فصل. فكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. وكانت في سفر من سنة اثنتين. وكانت في سفر شهر سفر. نعم. وكانت في سفر من سنة اثنتين من الهجرة. نعم. خرج بنفسه حتى بلغ ودان. نعم. فوادع بني ضمرة ابن عبد مناف ابن كنانة. نعم. مع سيدهم مجدي ابن عمرو. نعم. ثم كر راجعا إلى المدينة وهو قريب. ودان قريب من الأبواء من الخريبة التي ذكرناها لكم. قريب منها بثلاثة كيلو نحو ذلك. نعم. المنطقة. نعم. نعم. قريب من الخريبة الآن بالأبواء. الأبواء معروفة بالاسم بالأبواء لكن عند عوام الناس اليوم تعرف بالخريبة. وودان قريب منها وهي قريبة من جدة قريبة من مستورة وقريبة من جدة. نعم. فهذا خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ودان، فوادع بني ضمرة بن عبد مناف بن كنانة، وكان سيدهم مجدي بن عمرو. نعم. ثم كر راجعا إلى المدينة، محط القتال، وصل ووادعه، كتب أمانا بينهم. وهذا من النعم أيضا، يعني إذا ظفرت بواحد وكان من الأعداء، إما أن يسلم وإما أن يوادع أو تظهر عليه أنت. فهنا وادعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هؤلاء، فمن طلب الموادعة وادعه صلى الله عليه وسلم، أقل شيء أمن شره. إيه نعم، لا لا، لم تضرب عليهم الجزية على العرب، ضربت على الكتاب. أما أهل العرب، أما العرب فما فيه إلا الإسلام أو السيف، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا. أهل الكتاب نعم، وهم الذين قال الله فيهم لا إكراه في الدين، وسيأتينا إن شاء الله تفسيره. نعم. أما العرب فما فيه إلا الإسلام أو السيف. نعم، فسيأتينا إن شاء الله إذا متعنا الله في الحياة نذكر هذا، وهو في سنن أبي داود. والآن يستدلون بلا إكراه في الدين في غير محله، يعني تترك الواحد يكفر ويرتد عن الإسلام ويستدلون له بلا إكراه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، ويقولون لا إكراه في الدين. وهذا من الجهل أو الهوى والكذب على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا إكراه في الدين كانت لأهل الكتاب، إما أن يسلم يؤتي الجزية أو يؤتي الجزية، ما يكره، يخير بين هذا وهذا. نعم. ثم كر راجعا إلى المدينة. نعم. ولم يلقى حربا. نعم، ما حارب. وكان استخلف عليها سعد بن عبادة. نعم. رضي الله عنه. نعم. بعث حمزة رضي الله عنه. نعم. ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا. وهذا هذه البعوث يعني التي حصلت ومغازيه التي حصلت أقلقت الأعداء، أخافت قريشا وأخافت يهود أيضا، كونه ما يأخذ إلا مدة يسيرة وإذا به يغزو، هذا أمر ليس بالهين، هذا معناه صار له قوة الآن، يحسب له حساب. فلذلك عليه الصلاة والسلام السنة الأولى رتب فيها المجتمع، وادع وعاهد وآخى بين المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فما مرت السنة الأولى وإذا به مجهز صلوات الله وسلامه عليه، وقد رتب أمره، فبدأ بالغزو بنفسه صلى الله عليه وسلم، والبعث للبعوث والسرايا. فهذا أخاف العرب وعرفوا أن له صلى الله عليه وسلم قوة وبدأ له شأن، فهم ما بين موادع وما بين خائف، فهذا لا شك أنه مكسب عظيم بعد أن كان أهل الإسلام هم الخائفون. نعم. ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصار. نعم، ليس فيهم أنصاري، وهذا لأنه بايعوه على النصرة إذا جيء إليه في بلدهم، أما أن يخرجوا فهذا فوق ما بايعوا عليه، يعني يخرجون هم يحاربون غيرهم في ديارهم، في ديار غيرهم، هذا ما بايعوا عليه، وإنما بايعوه على نصرته ممن يريده في بلدهم في طيبة في المدينة. نعم. فلذلك البعوث هذه ما بعث فيهم أنصاري، بعث من؟ المهاجرين. المهاجرين هم خارجين من ديارهم، خارجين مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول بعث بعث عمه حمزة في هذه السرية إلى سيف البحر، يعني شاطئ البحر، سيف البحر شاطئ البحر، فالشاطئ يقال له سيف، ولا تزال هذه اللغة مستخدمة في المنطقة الشرقية إلى الآن، يقولون السيف، سيف البحر، فسيف البحر هو شاطئ البحر. نعم. ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر، إلى سيف البحر، يعني شاطئ البحر، إلى أبي جهل بن هشام. نعم، إلى أبي جهل عمرو بن هشام، معروف. نعم. فالسبب في هذا أن المهاجر، أن الأنصار لم يبايعوه على أن يغزو، وإنما بايعوا على أن يدفعوا عنه ويمنعوه إذا قدم عليه مدينته، فلهذا بعث المهاجرين. نعم. إلى أبي جهل عمرو بن هشام وركب معه زهاء 300. نعم. فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم لأنه كان مواجعا للفريقين. نعم. بعث عبيدة بن الحارث رضي الله عنه. نعم. وبعث عبيدة رضي الله وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في سنة في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا نعم إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة نعم فلقوا جميعا فلقوا ثنية دمعا ثنية المرة المرح المرتي نعم ثنية المرح فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة ابن أبي جهل وقيل بل كان عليهم مكرز ابن حفص نعم فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به في سبيل الله وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي نعم وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما نعم فكان هذان الباثان أول راية أو أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اختلف في أيهما كان أول نعم وقيل إنهما كانا في السنة الأولى من الهجرة وهو قول ابن جرير الطبري رضي الله رحمه الله والله تعالى أعلم وهذا يعني الذي قال ابن جرير خلاف ما عليه أكثر أهل السير فإن الذي عليه الكثير أن هذا كان في الثانية وأما الأولى فما كان فيها إلا الذي ذكرنا وهو المؤاخاة والموادعة لليهود وإقباله صلى الله عليه وسلم على بناء مسجده وتأسيس الأمر في المدينة فهذا كان بعد ذلك وفي السنة نفسها حصلت غزوة أيضا بدر كانت غزوة بدر نعم فصل غزوة بواط نعم ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط فخرج بنفسه في ربيع الآخر من السنة الثانية نعم. واستعمل على المدينة السائب بن عثمان وهذا جهة ينبع أيضا بواط جهة ينبع بواط جهة ينبع يعني جهة جبل رضوى تلك الجهات معروف إلى الآن يعني في الجهة الغربية يخرج له من شمال المدينة إلى غربها فمعروف موطنها إلى الآن يعني الجهات الغربية لأنها قريبة إليه وكانت فيها أقوام وكان ممر القوافل نعم كان ممر القوافل نعم واستعمل على المدينة السائبة ابن عثمان بن مضعون نعم فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى نعم رضوى جهة ينبع جهة ينبع معروف جبل رضوى إلى الآن جهة ينبع نعم ثم رجع ولم يلقى حربا نعم ثم كانت بعدها فهذه الغزوة الثانية التي غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم الأولى غزوة إيش والدان وهذه الثانية غزوة بواط هذه التي غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم فإن الغزوة هي التي يغزوها يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية التي لا يكون فيها أو البعث التي لا يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة الثانية في ربيع الآخر من السنة الثانية من الهجرة ثم كان بعدها غزوة العسيرة نعم ويقال بالسين المهملة العسيرة ويقال العسيراء العسيراء أو العسيراء نعم خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جمادى الأولى حتى بلغها يعني بينها وبين بواط كم سنة كم شهر هذه في ربيع الآخر جماد وهذه في جماد شهر واحد نعم وهي مكان أو أقل نعم وهي مكان ببطن ينبع ينبع نعم كاتب ينبع فتح الياء نعم تفتح هكذا إيه عندي فتح ينبع والله ينبع ينبع الباء مضمومة ينبع نعم. نعم وهي مكان ببطن ينبع نعم فأقام هناك بقية الشهر نعم وليالي من جماد الآخرة نعم وصالح بني مدلج مدلج نعم بني مدلج يا جماعة الصراطة بني مدلج ممتدون نعم ثم رجع ولم يلقى كيدا لأنك إذا طلعت من جهة قديد ونظرت إلى أسفل الجهة الناحية الغربية فتأتي إلى جهة رابغ أليس كذلك وتمتد إلى ينبع فهذه ديار بني مدلج هذه ديارهم نعم وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة نعم وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد بن عبد الأسد زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي قتل بعده في غزوة أحد نعم وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي. طيب الآن صالح بني مدلج، وأول صالح من؟ مجدي بن عمرو. مجدي بن عمرو، أليس كذلك؟ نعم. فهذه أيضا تفيده، فحينما يصالح هؤلاء ويوادعهم لا يعينون عليه لو جاء من قبلهم غزو أو غزا قبلهم، فإنهم لا يعينون عليه فيقلل عدد الأعداء. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي، نعم، قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. نعم. أولها العسيرة، أولها العسير أو العسير، العسير أو العسيرة كما سبق معنا. نعم. 19 غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. غزوة بدر الأولى. قف على هذا. أوقفنا الله وإياك في الجنة. وإياك وإياك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. بدر ثلاث، بدر بدر بدر، سيأتينا إن شاء الله تعالى إما استعان الله في الحياة بدر، ولذلك يقال لها بدر الكبرى، وفي بدر الصغرى. نعم، في ثلاث بدور. نعم، هذه ليست من اللحية، ليست من اللحية، أخذت من اللحية. نعم. غزوة مؤتة وتقال، لا هذه غزات مؤتة. نعم، غزات مؤتة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني جهز الجيش إليها في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم، فكان ما كان من وفاته صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عليه الصلاة والسلام، فتجهيزه صلى الله عليه وسلم لها يعني كانت يعني في آخر حياته. قال بعضهم يحتمل أنه كان